تتجلى رحمة الله تعالى يوم القيامة حين تدنو الشمس من الرؤوس ويتمكن العطش من الناس ويشتد الكرب بهم حتى يطلبوا بدء الحساب. تتجلى رحمة الله يومئذ للمؤمنين إذ لم يتركهم عطشا يعانون الظمأ، بل أكرمهم بحياض يشربون منها، وجعل لكل نبي من الأنبياء حوضا يشرب منه هو وأتباعه. يخرج الناس في يوم القيامة من قبورهم عطاشا ويجتمعون على أرض الساهرة، يجتمع الأولون والآخرون على أرض واحدة كأنهم الجراد المنتشر، وتدنو الشمس حتى تكون على قدر ميل من رؤوسهم، فيكونون في العرق على قدر أعمالهم، منهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى ترقوته، ومنهم من يلجمهم العرق إلجاما. فلا تسأل عن الكرب الشديد والهول الأكيد الذين هم يعانون منه في يوم القيامة، والفزع والهلع، أحوج ما يكونون إلى شربة ماء. ومن منة الله على عباده الأنبياء أن الله تبارك وتعالى جعل لكل نبي حوضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم ليتباهون أيهم أكثر واردة، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. هكذا أنبياء الله عز وجل من كرامة الله لهم وفضله عليهم وإحسانه بهم يجعل لكل نبي حوض يرد عليه الأتباع. أما نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم فهو أكثر الأنبياء تبعا وواردة، أي يرد الوراد على حوضه فيشرب من يده الشريفة شربة لن يظمأ بعدها أبدا. الحوض إحدى كرامات الله لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أمنية كل مسلم أن يتشرف بشربة هنيئة من ذلك الحوض العظيم. أخبر عليه الصلاة والسلام أن ما شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، هو كرامة لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهو من الإيمان بالغيب الذي يجب أن يحمله قلب كل مسلم. حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيكون بانتظارهم هناك في تلك العرصات، ولكل نبي في ذلك الموقف حوض ترد عليه أمته ويسقون منه. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهي تنطلق إلى ذلك الحوض الذي خص به صلى الله عليه وسلم، حوض لا كأي حوض، ذلك الحوض الذي يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، بل في بعض الروايات أن الميزابان اللذان يشخبان في ذلك الحوض أحدهما من الذهب والآخر من الورق أي من الفضة. هذا الحوض الكريم لنبينا العظيم صلى الله عليه وسلم يؤتى الماء له من الجنة، من نهر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، من الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. فالحوض له ميزابان يشخب بهما الماء من نهر الكوثر إلى ذلك الحوض، هذان الميزابان ميزاب من فضة وميزاب من ذهب. الماء يأتي من الكوثر، من نهر الكوثر إلى هذا الحوض، ونبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم عند ذلك الحوض يسقي بيده الشريفة أتباعه والمؤمنين به والمتبعين لسنته صلى الله عليه وسلم، يشربون من يده عليه الصلاة والسلام، فيدخل ذلك الماء في بشرهم وجلدهم وعصبهم. فلا تسأل عن ري القلوب قبل ري الأبدان. ذلك الحوض الجميل الرائع ماؤه أبيض من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، ورائحته أزكى من المسك. ما أجمل ذلك الحوض بطعمه، برائحته، بذلك المنظر الجميل. ذلك الحوض الذي سيكون عليه حبيبنا صلى الله عليه وسلم قائما يتمنى أن تكون أمته أكثر الأمم ورودا، ليتباهى بتلك الأمة وبكثرتها وبكثرة أتباعه بين أنبياء الله عز وجل. روى مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذكر الحوض قال: ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وفي رواية في الصحيحين وريحه أطيب من المسك. أما آنية الحوض فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بوصف عجيب فقال: وآنيته كنجوم السماء. وهذا التشبيه يشمل شيئين، كنجوم السماء في الكثرة ونجوم السماء في الإضاءة واللمعان. وقد ورد في بعض الأحاديث أنها أباريق من ذهب أو فضة، وهذا يدل على أن المؤمنين إذا وردوا إلى الحوض وجدوا هذه الأباريق وهذه الآنية كثيرة جدا ولامعة وجميلة، ليشربوا من ذلك الحوض شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. أما تلك الآنية التي قد وضعت في ذلك الحوض وأعدت للشاربين فهي كعدد نجوم السماء، كعدد نجوم السماء، تلك النجوم والكواكب الدرية التي تنتشر في السماء بعدد تلك النجوم، إذ بتلك الأقداح والأكواب والآنية، بجمال النجوم وروعتها وبعددها وكثرتها. ولئن سألت عن طوله وعرضه فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طوله شهر وعرضه مسيرة شهر، فهو كالدائرة. وقال عنه صلى الله عليه وسلم أنما بين ناحيتيه كما بين صنعاء وأيلة، فصنعاء في أرض اليمن وأيلة على أرض الشام على طرف نهر القلزم، أي على طرف البحر الأحمر. هذه هي المسافة ما بين ضفتي ذلك الحوض، إنه ماء معين كرامة من رب العالمين لعباد الله المؤمنين. أما زمن الورود على الحوض فهو قبل العبور إلى الصراط، لأن المقام يقتضي ذلك، حيث إن الناس في حاجة إلى الشرب في عرصات يوم القيامة قبل العبور إلى الصراط. وقد رجح بعض أهل العلم ذلك، ومن شرب من الحوض أيها الأخوة لم يظمأ أبدا، لما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من شرب منه لم يظمأ أبدا. على الحوض رسولنا صلى الله عليه وسلم، يذود الأمم عن حوضه، كلما جاء أحد من أمة غير أمته صلى الله عليه وسلم ذاده، لم يذده بخلا صلى الله عليه وسلم ولا منعا للناس من الخير، لكن لكل نبي حوض ترده أمته، فهو يذود الأمم ليذهبوا إلى أحواضهم، لأن كل نبي يفرح بالعدد الذي يأتي إلى حوضه. نعم أيها الأحبة، إنه الحوض الذي شربة واحدة منه تنقذ الإنسان من ظمأ عظيم، حتى إن بعض أهل العلم ذهب أن العصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ممن يكتب أن يدخلوا إلى النار إذا شربوا من ذلك الحوض في عرصات يوم القيامة، فإنهم لا يظمؤون، حتى لو أدخلوا إلى النار فإنهم لا يعذبون بالظمأ، وإنما يعذبون بأنواع العذاب الأخرى. إنه مكرمة لهذه الأمة، ذلك الحوض لن يكون في آخر أيام آخر يوم القيامة، بل هو في أول اليوم قبل الصراط وقبل الميزان، عندما يخرجون ظمأ محتاجين إلى شربة الماء. فما أجمل ذلك الفرط الذي ينتظرهم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما فصلى على أهل أحد، يعني على شهداء أحد، ثم وقف عليهم صلى الله عليه وسلم وقال لهم: إن أنا فرط لكم، إني فرط لكم، يعني السابق لكم والشافع لكم بين يدي ربكم، وإني شهيد عليكم، ووالله إني لأنظر إلى حوضي الآن. فكان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى حوضه الذي أعده الله عز وجل لعباد الله المؤمنين المتبعين في يوم القيامة، فكان يراه عليه الصلاة والسلام بعينه، فهو الآن موجود وهو ينتظر الذين سيردون عليه وسيشربون منه. الحوض موعدنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الحوض مأوى أهل الإيمان قبل دخول الجنة. الحوض يروى عنده الظمأ. الحوض يأمن عنده الخائفون. ويسعد عنده المحزونون. الحوض يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحب الكرام. الحوض بداية فرح المؤمن في الآخرة. لكن السؤال المهم هو ما الذي عمله أحدنا ليكون متهيئا للشرب من ذلك الحوض العظيم؟ إنها في مشاهد يوم القيامة وعرصاتها محطة سنمر بها، فالسعيد الذي يظفر بالشرب منه لئلا يظمأ بعده أبدا، وكلنا يرجو ذلك. مشاهد يوم القيامة في أحد مناظرها البديعة ذلك الحوض الذي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام، ولك أن تغلق عينيك للحظة وتتخيل ذلك الوصف النبوي البديع. ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وريحه أطيب من المسك، فاجتمع له صفاء المنظر وروعة الطعم وجمال الرائحة. أي شراب؟ لا تحاول أن تفكر أو تتخيل أو تقيسه على شيء مما تعرف من أشربة الدنيا. إنما اللفتة المهمة أيضا في هذا السياق أن تعرف أن الحوض العظيم الذي يرجو كلنا أن يبلغه ويتشرب منه ويرتوي منه لري لا يظمأ بعده أبدا، في موقف أشد ما تكون إليه الخلائق حاجة. نعم، إنه الانتقال من موقف الهول والفزع، من طول الموقف، من الانتظار الطويل بعد الانصراف إلى مصائر الخلائق. الجميع قد وقف موقفا طويلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، جوع وحر وعطش، فالناس تنتظر شربة ماء، فلما يأتي الحوض إذا هو فوق الماء وصفا وريا وطعما وسعادة وهناءة. حوض النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه المؤمنون في عرصات يوم القيامة بعلامة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بها. إن تلك العلامة هي منبر النبي صلى الله عليه وسلم، منبره الذي عرفه أصحابه ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم طالما صعد عليه فعلمهم ووجههم وذكر الله عز وجل من عليه، يقول صلى الله عليه وسلم: ومنبري على حوضي. منبره على حوضه، فالمنبر على الحوض، والحوض تحت ذلك المنبر، وهو بذلك البهاء وتلك الحلاوة. وحسبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستقبل أمته لتفيد لتشرب من ذلك الحوض. حقيقة، أما رجوت أن تكون أحد الشاربين من ذلك الحوض؟ بلى والله، لكن حتى نخرج عن دائرة الأمان ومجرد التمني بالتشهي إلى موقف يشعر أحدنا أنه صنع شيئا يستحق عليه أن يبلغ ذلك الشرف العظيم، فإن أولى الخطوات التي تؤهل المسلمين جميعا على اختلاف مراتبهم دون تقيد بباب من أبواب الإسلام أو عمله الصالح، هو أصل عظيم تقوم عليه الحياة، هو الاستمساك بسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ارتضاء منهجه وسيرته قدوة وأسوة ودليلا في حياة المسلم. هذا أصل عظيم قامت عليه الشريعة. والله قد قال، وتأملوا معي في آية لطالما قرأنا صدرها وتركنا آخرها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أكمل معي الآية لتدرك أنها تؤهل لذلك اليوم العظيم. قال الله عز وجل: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فمن رجى اليوم الآخر عليه أن يتخذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة ودليلا، حتى يكون له مدخل ليرض الحوض ليشرب منه ويشارك مع المؤمنين ذلك الموقف العظيم. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يذود عن أمته ويرجو لها النجاة ويشفع لها عند ربها الكريم سبحانه وتعالى، فيجد عليه الصلاة والسلام أنه قد حيل بينه وبين فئام من أمته، فلما ينادي وهو الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام فيقول: يا رب أمتي أمتي، يقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قفوا معي كثيرا عند هذه الجملة لنعلم فداحة الإحداث في دين الله، وعظم شأن التخلف والتنكب عن طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام. لسنا نخسر والله سنة فقط، لسنا نفوت أجر اتباعه عليه الصلاة والسلام فقط، لكننا نفرض بذلك شئنا أم أبينا حاجزا يفصل بيننا وبينه عليه الصلاة والسلام، فنخسر في ذلك الموقف العظيم حبه وشفقته ورأفته ورحمته، لأن جوابه عندئذ صلى الله عليه وسلم لما يقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك فيقول سحقا سحقا. هذا الحوض المورود أعده الله لعباد الله المؤمنين في الجنة جزاء وفضلا ومنة وعطاء منه سبحانه وتعالى لمن عملوا الصالحات في حياة الدنيا، فالجزاء في يوم القيامة لن يكون إلا للعاملين في الدنيا، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا من مقتضى حكمته ورحمته وعدله سبحانه وتعالى. وهناك أعمال صالحات إذا قام بها الإنسان في الدنيا نال بها هذه الكرامة من ربي في يوم القيامة. من الأعمال التي تجعل المسلم يفوز بهذه النعمة العظيمة نعمة الشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام الصبر، الصبر على ما يصيب المؤمن من نقص في الدنيا واستئثار غيره بها. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سترون بعد أثرة شديدة إقبال على الدنيا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الحوض، كحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حال الأنصار الذين قدموا كل شيء من أجل الله عز وجل، تبوأوا الدار والإيمان فقدموا الزوجة والأبناء والمال وكل متاع من أجل مرضاة رب العالمين، أكرموا من وفد عليهم، ثم بعد ذلك قد ينشغل الناس بالدنيا ويتركوهم، وقد قال لهم صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني في الحال الحوض. إن الذي يصبر على ترك هذه الدنيا وتنافس الناس فيها ويتعلق قلبه بما عند الله عز وجل هناك سيرد على الحوض، ويوم أن يشرب شربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم سيهون ويزول كل عناء وينسى كل ما ضحى به في هذه الدنيا، يوم أن يكرمه الله عز وجل بورود الحوض والشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تلك الأمور المهمة التي ينال بها الإنسان كرامة أن يسقى من يد نبينا صلى الله عليه وسلم من حوضه الشريف ما رواه مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الحوض قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إني لأذود عنه كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، أو تعرفنا؟ قال: نعم، تردون علي الحوض غرا محجلين من أثار الوضوء ليست لأحد غيركم. إنها منة الله على أمة نبيه صلى الله عليه وسلم يردون يوم القيامة وقد ميزوا عن الخلائق، فتكون الكرامة أن يشربوا من يده صلى الله عليه وسلم تلك الشربة الروية الهنية الطيبة الزكية. هناك زمرة من المؤمنين سيكونون أول وارد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأول من ينال الشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم وسد الظمأ الذي يلقاه في ذلك الموقف. تدرون من هم؟ هم فقراء الصحابة من المهاجرين. أخبر صلى الله عليه وسلم أن أول من يرد على حوضه يوم القيامة صعاليك المهاجرين، الفقراء من المهاجرين الذين هاجروا لله ولرسوله وتركوا الدنيا، فهم فقراء كانوا يبيتون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصفة، ثيابهم ربما فيها من الرقع الشيء الكثير، بطونهم من الجوع ضامرة. صحب النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقوم به رمقهم من هذه المعيشة، فكما صبروا في الدنيا وزهدوا عن متاعها وصبروا على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، هم هناك سيكونون أول من يرد على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، سابقوا بالهجرة إليه واللحوق به حيثما كان، وسيسبقون القوم هناك فيردون من ذلك الماء. الصنف الثاني هم أهل اليمن، فالإيمان يمان والحكمة يمانية.